المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى. فضيلة الشيخ، لدينا مجموعة من رسائل المستمعين، وأولها وردت إلى البرنامج من منطقة جيزان من بلدة الحقو، مرسلها ميم عين الحقوي أو الحقوي. ما حكم تأخير ختانة الولد حتى يبلغ سن 20 من عمره، ثم يسلخ جلده حتى يبلغ حد المحزم، وذلك أمام الرجال والنساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وبعد، فإن هذا العمل عمل سيء، والختان إنما هو غطاء الجلدة المعروفة التي تغطي حشفة ذكر الفتى. وأما التأخير إلى ذلك الوقت فإنه تأخير شيء من الأمور التي قضى الشرع بالمبادرة إليها، لا سيما بعد سن التكليف الذي يحتاج الإنسان فيه إلى التخلص من النجاسات. وأما التجاوز، تجاوز الحد سلخ الذكر إلى أن يصل البطن، فإن هذا من التجاوز لحدود الله والتعدي على ذلك الشخص والتمثيل به، وهذا من الأمور التي لا تقرها شريعة الإسلام، فهو في الحقيقة من الأعمال المنكرة التي ينبغي للناس أن يتخلصوا منها ويبتعدوا عنها، ولا يجوز إقرارها عند أحد، فهو أمر محرم بهذه الصفة، فارتكب فيه عدة أمور، منها تأخير الختان عن وقته، لأن الختان إنما يبدأ في الطفل إما بعد الولادة أو قبل سن التمييز، حتى إذا بدأ يصلي ويتطهر وإذا هو أهل للطهارة بكاملها. أما أن يؤخر إلى هذا السن، إلى هذا الحد من السن، فهو تأخير لوقت الطهارة عن وقته، وفيه أيضا تجاوز للحد الذي جعله الشارع حدا للختان وإزالة الجلدة المعروفة. أحسنتم. أيضا السائل من بلدة الحقو يقول: ما حكم خروج النساء شبه عاريات يرقصن أثناء ختانة الرجل؟ وهذه من البدع المنكرة، ولعله قد يحصل في مثل هذه الاجتماعات من التهتك وإبراز المحاسن والفتنة ما الله به عليم، كما قد يحصل من الإساءة إلى ذلك المختون وإيلامه، ولربما تسبب في بعض الحالات إلى وفاته، وكل ذلك أمور منكرة، لأن الشرع إنما جاء بالرأفة والرحمة بعباد الله، ولم يأتي بالشدة عليهم والتشديد، وإنما هو دين الرحمة، دين السماحة، حنيفية سمحة، وكل ذلك الذي يعمل بمثل هذه المناسبات بدع منكرة وأعمال سيئة، ينبغي على رجال الحسبة إذا كانوا موجودين أن يزيلوها، فإن لم يوجدوا فينبغي على كل من رآها وهو قادر على إزالتها أن يزيلها، لأن ذلك من المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحسنتم. أيضا المستمع ميم عين من منطقة جيزان الحقو ذكر كيفية هذه البلدة أو سكان هذه البلدة في الزواج والمراسيم والتي تؤخذ في الزواج، لكن ملخص رسالته يقول فيها: ما حكم حضور الرجال عند بيت المتزوجة لسماع الزوجة، هل هي بكر أم لا؟ أيضا هذا من الأمور المنكرة، لأن التقصي والتجسس والتحسس لمعرفة هل المرأة بكر أم ليست بكر ليس من الأمور التي جاء بها الإسلام وحث عليها أو دعا إليها، والأمور مبنية على الستر، وماذا يدريهم هل هي بكر أو ليست بكر، فلربما ظهر منها أصوات تدل على أنها بكر وقد لا تكون كذلك، فهذه أمور أيضا من العادات الجاهلية التي لا ينبغي للناس إقرارها. هذه رسالة وردت من القصيم من المذنب من المستمع علي المطلق. يقول أخذت امرأة من شعرها في يوم 8 من ذي الحجة بعدما لبست ملابس الإحرام وأحرمت بالحج، ظانة بأن الأخذ من الشعر بعد الإحرام. وسؤالي ما هو الواجب عليها، وهل حجها تام؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وأثابكم لما تقومون به تجاه خدمة الإسلام والمسلمين. حج هذه المرأة تام والشيء عليها في من نسبة للحج، وأما قصها الشعر بعد أن أحرمت وهي جاهلة بالحكم فاختلف العلماء فيه، فبعضهم يقول إن عليها الفدية لأن ذلك إتلاف، والإتلاف لا يسقط بالجهل أو النسيان، وإنما الذي يرتفع الإثم، فإذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ويلزمه غرم ما أتلف، فإذا أتلفت من شعرها شيء فإن عليها الفدية. وقد اختار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا شيء على الإنسان في مثل هذا إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فتصرف. فإذا احتاطت هذه المرأة وبذلت الفدية عما ارتكبت من قص الشعر فإني أرى أن هذا أحوط لها، فإن لم تفعل فلا شيء عليها وحجها صحيح. أحسنتم. هذه رسالة وقد تضمنت مجموعة من الأسئلة بعثت بها أم المرحوم من عنيزه، وتقول نرجو الإسراع بالرد على هذه الرسالة ونرجو ألا يكون مصيرها مصير الأولى وهو الضياع أو الإهمال، وشكرا لكم. نقول لأم المرحوم إن شاء الله تعالى من عنيزه أن الرسائل ليست تهمل وإنما يبادر إلى إذاعتها إن شاء الله، وكما تسمعين هذه الرسالة. فضلة الشيخ صالح تقول توفي شاب في حادث سيارة وهو موظف حكومي، وتسأل والدته هل تضحي وتتصدق وتعشي له من مرتب التقاعد أو من دخلها الخاص وهو أجرة خياطة، وأيهما أفضل؟ لا شك أن تصدقها عن ولدها من أجرة عملها عمل يدها أنه أفضل، لأن أفضل الكسب ما كان عن كد الإنسان بيده. فإن تصدقت عم ولدها مما تقبضه من تقاعد خلفه فلا شيء عليها في ذلك، وكل حسن، ونسأل الله أن يغفر لابنها وأن يجبر عزاءها ويسهل لها التصدق عنه وعن نفسها، فلا شيء في ذلك عليها سواء تصدقت من كد يدها أو من تقاعده، إلا أنه كما ذكرت تصدقها من كد يدها الخياطة أفضل من تصدقها من ما تقبضه من التقاعد. أحسنتم. أيضا تسأل عن ملابس هذا المتوفى، تقول هذا الشاب أو ملابس هذا الشاب، تقول هل إذا لبسهن أحد أخوانه أو أحد أقاربه هل يصل إليه أجر أم لا؟ إن كان لابسهن غير محتاج إليهن وهو في غنى فلا أرى أنه يثاب الميت بلبس ثيابه من الحي إذا كان غني، أما إذا كان محتاجا فقيرا فتصدقت أمه أو تصدق بهن عليه فلا شك أنه يصل ثوابه، إلا إذا كانت تظن أنه كلما رأى هذه الأثواب تذكر أخاه فدعا له، فإنه يكون الثواب من أجل الدعاء لا من أجل اللبس، واللبس فيه فائدة التذكير. نعم. تقول أيضا إذا سمت أسرة ابنا لها وتوفي سواء كان كبيرا أو صغير وجاء مولود بعده وسمي باسم المتوفى، فهل هذا فيه شيء؟ وإذا كانوا ماتوا وهم صغار هل يشفعون وهم باسم واحد؟ لا شيء في ذلك، وما زال الناس يسمون أبناءهم الذين يولدون بعد إخوتهم الذين ماتوا بأسماء الميتين. نعم. ولا حرج في ذلك كله، ولا يمنع ذلك من شفاعة الطفل إذا مات إذا سمي عليه أحد من إخوانه، ولا حرج في كل ذلك. أحسنتم.